بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونحن في مستهل هذا اللقاء معكم ومع المستمعين الكرام، لعلكم تتحدثون عن خطر القبلية والتعصب للقبيلة وأيضا التفرق في ذلك وأثره في حياة المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس، أنت يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. تأمل أخي ما يلاقي: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كل ذرية بني آدم جميعا من ذكر وأنثى إلا عيسى مريم، فإن الله جعله من أنثى بلا ذكر، آية من آيات العظيمة. إن وجعلناكم شعوبا تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، جعلوا شعوب وقبائل لا للتفاخر والعلو بعض، ولكن لتعارفوا وتعاونوا على الخير والتقوى. قال جل وعلا مبينا العلاقة القوية: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمن الأخوة الإيمانية فوق أخوة النسب والقبيلة، فوق أخوة البلد وعلاقة البلد والقبيلة. الأخوة الإسلامية الحقة المنبثقة من أعماق القلوب، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. على المسلم أن يستعد دينه ويفتخر بإسلاما ويشكر الله أن هذا لهذا الدين. وقال جل وعلا: واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، في هذا الآية. فنحن المسلمون جميعا أولياء الله، نعبد، خلقنا لعبادة الله جل وعلا، خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقنا لعبادة الله، وبعث الله رسلنا جميعا بشيرا ومنذرين، فكل إنسان بعث له الرسالة، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إخواني، الفخر كل فخر بطاعة الله، والعز كل بطاعة الله. قال جل وعلا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعزة حقيقية بطاعة الله. قال الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. أما التعصب القبيلة بمعنى أن يرى أن ما علق بكله حق ولو كان باطلا، أو يتعصب معها بأن يشاركها بأي جريمة جرائم بدعوى أنه أفراد القبيلة دون أن يميز بين حق وباطل، فهذا خطأ. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن بالطابع عمله لم يسرع به نسبه. فمن اغتر بقبيلته واستعز بقبيلته وتعصب لها واعتقد أن كل ما تقول حق وأن خلافها الباطل، ودخل معها بأي نزاعات جاهلية لأجل أنها تعصب القبيلة لا لحق ولا لرد باطل، هذا كله خطأ. نفاه الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أربع فيهم من الجالد يدعون الفخر بالأنساب والطعن في الأنساب. فالفخر بالأحساب لا ينفعك، ينفعك عملك الذي عملته وأخلاقك الطيبة وأعمالك الصالحة تنفعك في الدنيا والآخرة. أما قبيلتك فلا ينفعك إذا عصيت الله، ولا ينفعك إذا فقدت المكارم والأخلاق الفاضلة. فالقبيل التعصب لا يجوز، بل نكون عصر الأمة الإسلامية ونقيم حدود الله على كل مخالف، ونحب في الله ونوالي في الله ونبغض في الله ونعادي في الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن والذي يزي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. كل ذلك إظهارا لأن الأمر جد، وليس يقوم بأجزائهم وأحسابهم، إنما يقوم بأفعالهم وأخلاقهم. فكن ابن مجيد وكسب حسب أن يغنيك، وكن ابن مجيد وكسب حسب أن يغنيك عن، وكن ابن مجيد وكسب أدبا يغنيك عن أزائل حسبي. فيا أخي المسلم، القبيلة يخلق الجاهلي خلق سيء لما سمع النبي قال يقول يا المهاجرين والأخير خرج خرج وقال أيها الناس أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم مع أن الهجرة والإنصار خلقان إسلاميان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض التعصب للجاهلية الأمور خوفا من دخل إليه تعصب جاهلي مقيت، فالحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعرفة في الله وعلم أنسابنا ما رضي أرحامنا، لكن التعصب القبيلة والدفاع عنها بكل حال حقنا بلاء. الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله ننصر مظلوما، فكيف ننصر الله قد تردعوا عن الظلم فذاك نصرك إياه، فإذا رأيت أخاك وصاحب قبيلتك ظالما فاجرا معتديا فارجع عن الظلم وأعنه على الحق وحل بينه وبين الباطل وأقم الحق الباطل وامنعه من ضرر غوايته، أما أن تتركه على ما يفعل بدعوة عنه من القبيلة لا تقدر حياته ولا تنكر على ما أنت مخطئ وظالم نفسك. بارك الله فيكم، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أنتقل إلى سائل آخر، سعد محمد من عرعر يقول بودنا أن نسمع عن مكانة النصيحة وضوابط النصيحة، حيث أصبح الآن كل منا يقدم النصيحة بطريقته الخاصة. النصيحة من أخلاق الإسلام، يقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قال يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله إفراده بالعبادة وعدم إشراك به ودعوة الخلق إلى ذلك، وأن العبادة من دعاء ورجاء واستغاثة واستعاذة إنما يتليق بالله، فالله الذي يدعى دون سواه ويرجى دون سواه. والنصيحة لكتاب الله نشره بين الناس وتوزيع بين الناس وتشجيع حلقة القرآن والمساهمة في ذلك والعون على كل خير، فإن من نصيحة الكتاب تعلمه وتعليمه والذب عنه ورد كل شبه المشبهين والحث على العمل به والتمسك به وتحكيم التحاكم إليه. وأما النصيحة لرسول الله فالإيمان به أن النبي الرسول خاتم أنبياء إلى رسوله ومحبته وموالاته ونصره وتأييده، قال جل وعلا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور بأنزل معه أولئك مفلحون، وأن قدم قوله على قول كل كائن على قول كل أحد كائن من كان، ونعتقد أنه معصوم فيما يبلغ عن الله وأن قوله حق وإخباره صدق، فنحن نسلم نبي الرسول نصدق بأخباره ونعمل بشرعه ونطيعه فيما أطاع الله ونطيعه في طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الله فطاعة رسوله من طاعة الله، ومعصية رسول الله من معصية الله. من يطع الرسول فطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عن حبيضا. والنصيحة لأئمة المسلمين محبتهم والسعي بجمع الكلمة عليهم وتحب رعيتي إليهم وتحب رعيتهم وإعطاء النصيحة هادفة بطرق معروفة دون أي تشهير أو قطع أمام الملأ، فالناصح لا يسبهم ولا يشتمهم، وإنما يسعى في تأليف القلوب وجمع الكلمة وإبلاغهم حاجة الناس والتعاون على كل على الخير والهدى من غير تجريح ومن غير عزباب. والنصيحة لعامة المسلمين تحذر من عذاب الله وتنصحهم وتحثهم وترغبهم بما أوجب الله عليهم وتحذر ما حرم الله عليهم وتحب لهم من الخير ما تحب نفسك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعين الكرام من خلال برنامج نور على الدرب. محمد السعد من الخبر يقول فضل كفالة اليتيم ما هو، وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها؟ إكرام اليتيم خلق عظيم، قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، وقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشبه السبابة والوسطى فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هم الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسبيل مصالحه فقد الأب والأم فإنه بأمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليربوا صلعه ويربوا جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديبه الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم قد حذر الله من الابتلاء بأموالهم فقال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريته. قال جل وعلا وليخشى الذين لم تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فإن جزاك الله أنت محسن وبادر المعروف وزوجك كذلك. لكنه لا لكن بناتي أو زوجتك لا تنشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما أرضع فوق الحولين فليس الزوج محرم الله بل هو أجنب عنها. إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما أن يكون محرم الله فلا بد أن ترضع خمس رضعات قبل أن يكون الحولين. بارك الله فيكم وأثابكم الله. الأخ عبد الله من ليبيا يقول هل لي أن أمنع ابنتي من الرجوع إلى بيت زوجها في حال التخاصم بينهما؟ والله يا أيها الآباء والأمهات والأزواج النزاع الزوجي والخلاف الزوجي إذا خرج عن دائرة المنزل كثرت شعبه وتباينت وإذا عُرض القضية في بعدها نفع الله بها. فالأب والزوج ينظران في القضية قبل استفحال الأمور ويعتهدئة والإصلاح بينهما. قال جل وعلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أي صحاب وصحب خير. فالإصلاح منزل مطلوب ولكن ينبغي للأبي والزوج أن يعالج القضية فلا تطور ولا يجوز الحد يقضيان على الخلاف في مهده ويصلح من الزوجين وينظران من الخطأ وينظر من الخطأ منه إن كان من الزوج ويا لا ونصحت لتضيع زوجها وإن كان الخطأ من الزوج وجه ونصح ليترك الخطأ. فعلى الأبي أن لا يسعى في تشكيل الخلاف وإنما يسعى بالتوفيق بينهما. فلا تمنع امرأتك بنتك عن زوجها مراد زوجها فلعل الله يصل بينهما. وانصح الزوج وانصح البنت وكن بهما رفيقا لعل الله أجمع قلوبهما وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بارك الله فيكم. ونتواصل مع مستمعين الكرام وأيضا الأسئلة لتصل إلى البرنامج عبر جوال البرنامج. هذا السائل حفظكم الله يسأل عن التشاؤم ببعض الشهور مثل صفر وغيره هل له أصل؟ لا أصل له. الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا صفر. فالتشاؤم بالشهور أو بالأيام أو ببعض الطيور كل هذا خلق جاهلي نفاه الإسلام وأبطله. نعم. سؤاله الآخر يقول هل يجوز لي العمرة عن والدي المتوفى؟ سنة. إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك وأردت عمرة نبيك فجزاك الله خيرا. سؤاله الأخير يقول من يتوب ويعود هل باب التوبة مفتوح له؟ يا إخواني التوبة مفتوحة اليوم إلى يوم القيامة. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يقول علماء رحمهم الله التوبة النصوح هي التي أخلص فيها التائب لله أولا، ثانيا أن يقلع عن الذنب الذي هو واقع فيه، ثالثا أن يندم على ما مضى، ورابعا أن يعقد العزم أن لا يعود. أما من كان يتوب والنهار وينكل آخر النار فكما قال الله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانا دخلا بينكم. هذه المرأة في مكة تبرم غزلها أول النهار ثم تنقض آخر النهار، فالذي يتوب أول النهار وينقض بالمعاذان المعاصي ما تاب. لا بد بالتوبة من عزم صادق على ترك هذه المعصية منها، وعلى الندم على ما مضى، وعن قال العزم الصادق أن لا تعود. هذه التوبة النافعة المفيدة التي قال فيها أن تجب ما قبلها. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل من الجوف يقول: من العادات والتقاليد ما يسمى بالتحيير، وهو تحيير البنت لابن عمها أو لابن خالها أو لغيره، مع العلم أن البنت لا تريد هذا الزوج، فما هي نصيحتكم لذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: ما إذا تسكت؟ فلا بد الأب إذا خطبت بنته أن يعرضها، يبين لها حال الخاطب وصفاته وأخلاقه ومنزل الاجتماعية والمالية بكل وضوح. هل تراه من المسألة؟ فإن وافقت الحمد لله صرف عنها. أما يحجرها لابن عمه أو ابن خاله أو ابن خالها أو ابن عمها ويأتي الأكبر ويردون، فلا خطأ في الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته مزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض ومسائل كبير. نعم، بارك الله فيكم. هذا محمد علي العصفور من جدة يقول: أنا إنسان مبتلى في الوسوسة في الصلاة، هل يجوز لي أن أستعيذ من الشيطان وأنا أصلي وأدعي بأي دعاء حتى أطرد هذه الوسوسة؟ في صلاة أقبل عليها بقلبك، اقرأ الفاتحة في القيام وما يسر الله، اركع وآتي بأذكار الركوع، اسجد وآتي بأذكار السجود. ومن النبي يقول: أما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم في سجود الجأ إلى الله، وسيعافيك من شر الشيطان وساوسه، ويحوي بينك وبينه. وأقرأ كل صلاة: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في صباحك ومسائك، لعل الله ينفعك بذلك. الحديث: ما استعاذ مستعيذ مثلهما، وما سأل الله سائلا مثلهما. نعم، سؤاله الآخر يقول: هل العقيقة واجبة؟ سنة مؤكدة بالحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابع ويسمى. نعم، أثابكم الله. أيضا هذه طائفة من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. أبو سعد يقول: ما حكم من ينادي والده باسمه أو بكنيته؟ كان أبو سعد يكرهون أن ينادى الأب باسمه أو بكنيته، يقول: يا أبتاه، ويقول: هذا الشرع أن تصل بالأبوة، تنادي بأن أبوك لا بأنه لا باسمه ولا بكنيته، يقول: يا فلان، يا أبي فلان. نعم، سؤاله الآخر يقول: هل يجوز تقبيل رجل الوالد أو الوالدة؟ والله تقبيل الرأس، اليد يمكن مرة حناء لتقبيل قدمين، فأنا أرى تركها. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، سعد محمد يقول: هل يجوز للحائض مس المصحف؟ الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يمسن القرآن إلا طاهر، فحرام مس المصحف، وإن قرأت من حفظها فلا شيء عليها. هل الأفضل في كفارة اليمين الإطعام أو الصيام؟ الله جل وعلا نوع فقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشر المساكين من أوسط ما أطعمون عليكم أو كسوة أو رقبة. ثم قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فالثلاثة: الإطعام والعتق والكسوة فيها خيار مخير فيها، إن شئت فأطعم، إن شئت فأكسي، إن شئت فأعتق رقبة. ولكن يظهر أن الإطعام أفضل لأن تصدر به الآية. فإذا تعذر يصوم الثلاثة فصوم ثلاثة أيام يجزيك عن كفارة اليمين. نعم، محمد الرويلي من الجوف يقول: علي دين لا أستطيع إيصاله حيث لا أعرف أين صاحب الدين، فهل أتصدق به؟ إذا تعذر عليك صاحب الدين ولم تعرفه ولا أحد من أقاربه وبحثت واجتهدت وأعلنت فلم يأتك فتصدق به بذلك المال عن هذا الإنسان لعله يقبلها من إن شاء الله. نعم. وهذا عمر محمد يقول: طليقة أبي هل هي محرم لي؟ نعم، بمجرد عقد أبيك على المرأة تكون محرم عليك. نعم، أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات أم فهد تقول: التأخر في الحمل من أجل التنظيم هل يجوز أم لا؟ إذا كان التنظيم جائز، لأن الصحابة أخبروا أنهم كانوا يستعملون العزل بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عن ذلك. قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان لنهانا عنه. نعم. أحمد السوداني يقول: حلفت ألا أدخل منزل أحد أقربائي ولكن أجبرني والدي على ذلك، فما الحكم؟ كفر عن يمينك. نعم. في أن تطعم عشر مساكين وجبة طعام غدا وعشاء. أحسن الله إليكم. تعلمون سماحة الشيخ عبد العزيز أن التشقير يكثر السؤال عنه، فما حكمه؟ تركه أولى. يقول في مشابهة لمن غير خلق الله، فتركه أولى. نعم، حفظكم الله وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي بعث به أحد الأخوة، ياسر سعيد من مكة المكرمة، يقول: هل يجوز دفع الزكاة لمساعدة الشباب للزواج؟ لا مانع من ذلك، نص عليهم رحمهم الله، لأن في الزواج إغضاء للبصر وتحصين للفرج وسكون وطمأنينة وقطع لأسباب الجرائم والفساد، فإعادة الشاب يعني مزعج الزواج في دفع مهره أو الوليمة أنه ذلك أمر مطلوب شرعا وهو أمر من متأكد، بل ينبغي المسلم التعاون على ذلك ولو بغير الزكاة لكي يشيعوا هذا العمل الطيب، والتعاون تخفيض المهور، والولائم أمر مطلوب لو تعاوننا عليه لكان خيرا، والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على العدوان. هل يجب إخباره بأنها زكاة؟ إذا كنت تعلم فقره وتخبره، وإن كنت لا تسأله، أما أنت فقره وتخبره.